أولا تفصيل الميت من فروض الكفايات، تفصيل الميت من فروض الكفايات. والقاعدة بأن فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الإثم عن البقي، إذا لم يقم بها أثم الناس كلهم. وشيء اسمه فرض كفاية ونحو ذلك هذا لا شك بأنه في أجر عظيم وثواب كبير، لكن بخصوصه يعني حديث بخصوص هذا الأمر نستفيد هذا من عمل النبي وعمل الصحابة وعمل الأئمة، لأن هذا في أجر عظيم وثواب كبير. وكون النبي يقول غسلوه مثلا يأمرهم بذلك هذا دليل أنه في أجر عظيم. لكن الحديث الوارد بالخصوص اللي عند البزار وعند الطبراني فيها سنيدها نظر ليست بذاك القوية، لكن أصح شيء في الباب أصح شيء ما هو عند البزار من غسل ميتا وكفن وستر وآواه غفر الله له 40 مرة، هذا أصح شيء في هذا الباب.